فدل على أن الرب يتكلم. قال ويكلم جميع المخلوقين لحسابهم على أعمالهم. وسيأتي أن الله عز وجل يقر المؤمن على سيئاته ثم يسترها سبحانه. دل على أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم الأدلة السابقة من القرآن كل ما جاء في السنة. وكما سبق قلنا لكم أن المصنف رحمه الله أكثر من ذكر هذه الصفة ب25 دليلا من القرآن، وهنا ساق دليلين لكثرة المحنة التي لشدة المحنة التي وقعت في عصره وقبل عصره وبعده. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول في قول في نادي إثبات صفة النداء، النداء نوع من الكلام، في كلام خفي، كلام نداء، كلام مناجاة، لكن كلها كلام. وهي يجوز أن يقال المخلوق لبيك أو لبيك وسعديك، ما في بس، يعني مطمئن طاعته فيما لا معصية فيه. يقول هل كل ساسين بالنار واحد الجنة من أمة محمد من جميع الخلق؟ هل يظهر من جميع الخلق؟ قال أخرج من ذريتك من أول ولد لآدم إلى آخر مولود.